ومود علامة وتهي ويدي وحيلي تقول إيه قريب الوقت قريب كيل وخيل بردي الفاء وهو الهمزة يكون كلمة ومنيل دون و منيل هش بردي النور مصر منيل هدو نعم اضيف منه الطاء تهين هذا تهين هذا اضيفت منه الطاء ولها اصله ستهو ستهو مسروق العين هو التاء المحذوفه لا ورد العين ورد العين ستهو ويؤنث كمان هذا يكمل بالتاء او الثاني يظهر ستهو يرد العين واضح ودود الجتر كما وحوري وحوري وحوري يرد اللام اين هذا فتاحي هذا نحن نجم هذا حوري حين ورد الله الذي هو الجن إذا سمي بما وضع ثنائيا هذا المنقوص حرح حرح صحيح يا شيخ هذا حر الفارج حرح هذا ممكن مر معنا في ابن عقيل هذا خطأ الشيخ زي ما أقول لك صحيري حون هذا مر معنا انت في التعنيس ذاته حري اقول لك ما حذف ما حذف الا الذات ما فيها حذف حري حذف حري ليس الجن نعم ليس الجن ويدى يا شيخ يدي الياء اللام الياء هي اذا سمي بما وضع ثنائيا وإن كان ثاني صحيحا وإذا سمي بما وضع ثنائيا وإن كان ثاني صحيحا نحن هل وبل لم يزد عليه سلو حتى يصلى ويجب أن يضع فيه بعد التصبيح أن يزاد عليه ياء ويقال غلي غلي أو غلي بزيادة الياء أن يزاد عليه ياء غلي أو غلي إن كان معتلا وإن كان معتلا وجب التصبيح قبل التصريح وجب التضعيف قبل التصريح ويقال في دم قبل التصريح وكي وما علامة ثم بعدين تزاد في التصريح علامة لب لو لب كي وكي للتصريح وماء بالمد وذلك لأنك زدت عن الأليف هذا أليفا فالتقى أليفا فوقدية الثانية يسر همزة همزة في ماء نعم ماء ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما إذا صغرت أعطيت أعطيته حكم تبني وحج وما وتقول في لب بوجه كما تقول بوجه وأصله وحصلهما بوجه بوجه الآن لازم أنا وهو هذا الفكر يعني اجتمعت لا ليس اجتمعت الياء والصلاة بوجه وتقول في اسم وكل ومن هو كل بثلاث ياءات وما تقول هو اسم وتقول موجه ما تقول بتسدير الماء المشهور مويه إلا أن هذا لامه هاء مويه بدليل المياه اللي هو الماء الهاء الماء وأما ما هذا الذي لا فيه ما يعرف كله الذين يقولوا الآن أتيني موية هذا موية موية لا هذا مما مما نابية الثاني الذي أبدلت الذي سويت أليف هذا لازم تقليلها أليف أليف هذا لا تبدل الثاني همزة ها هذا جمعه التكسير أمواه مياه القطرة كسرة تعالوا هذا كسرة من كسرة هذا أمواه تعالوا هذا إنسان في أمواه هذا جمع طب ما هو طب الكسرة كذا وذائقة أنا فكرهم وتكفير الترخيم من تعمد التعميد لازم زيادة الصالحة للبقاء وتحديثها ثم تطيع التكفير على أصولها جاهز لا ومن ثم لا يتأتى فيه التفرج وتفرجني إنما فيها الزيادة وتزروديهما فلا في نحن متدحريز محنزل من امتناع بقاء الزيادة فيهما وإقبالها بالزنة ولم يكن له إلا صيغتان وهما فعيع وعيد حميد والثلاث في أحمد حامد ومحمود وحمدون وحمدان وفعيع في قري في مصر وفي سرطان لا فعيع لأنه في الزيادة باقي فيه الزيادة ما يبقى فيه الزيادة هنا مرمى بدأت كل عروس مسجد هناك الناس مرمى على فعالين وكل يوم الحق الثاني في الحال غير على الخماس يا شيخ ما في ترخيم التصوير اليمين انا عارف ولا في هذا ولا في هذا اللي جرس اليمين حصل بعد ذلك حصل هو كم سرعة من هذا ضد الورقة عندكم ولا عندنا ما عندنا هذا عندك يا شيخ موجود عندكم موجود عندكم صحيح صحيح تصلون هذا اي نعم نعم تصلون وتلحقوا فالثاني تصلون مالا من بيتك ومونة عالي منها هذا الذي تلحقه لازم تلحقه الدار وكملوه بالدار من ثلاثين من من هذا الثلاث مونس مونس هذا عار من نحو دار وسنة نعم وتكون سنينة وكذلك يده تكون في المجية وكذلك كثيفه وكيفه وغير ذلك ودونه وبينه وبينكم أصل دون الحال في الأصل وفي الحال نحن دار مسن وعين ووجود أو الأصل ومن الحال نحن يدي وكذا وكذا إن عرضت ثلاثيته بسبب استثناء السماء مطلقا تميزته يكون به تميز عرضت ثلاثيته ويد شكله تصغير يدير حمراء وحبراء وصغرين وخضر التحسين بخلاف تسمي وبلاها وحدثت ريفا يقبلها ايه بالتع بالتع وبيلت وتكرر الترحيب من المؤنس كذلك حمراء نعم وميرت نعم بخلاف نحن سجل المدخلين اللي فيها اللفت لا تلحقوهم الطاء ومن أنسها وإلا يلتبسها بالمصرف بخلاف نحن خمسين وستين وإلا يلتبس بالعدد المذكر وبخلاف نحن زينبا لأنه رباع ما هو ثلاث وسعاد يتجاوزهما إلى الثلاث وكذا ترك القتال في تصوير الحرب قريبه لكن هذا شاك قريبه ودرعي وعربي ونعلي ونحنيهن مع ثلاثيتهن وعدم النفس الكلاب هو في تصوير وكذلك الإسلام بالطاء في تصوير وراء وأمام وقدام مع زيادتهم على الثلاث هذا شاز كله تمام أسر ولا يصغر من غير المتبكر ولا يصغر من غير المتبكر إلا أربعة أفعلوا في التعجب الأنفاق ما ذكر الشيخ أنا هنا مذكورة وراء كيف صفر يا شيخ وراء إيه؟ وراء وقدام كيف وراء وأمام جئة وزيد بن مسعود وبغي رجئه يا ماء ميتة اشتاء لازم التاء ورجئه يعني بالتاء في اخرها ورجئه مميمته انا قصدي التاء مربوطه لا تستعجل الحديث الكفاء خدي ديمة ماذا خالف ما ايش خالف عندك ايش ما في شيء امام وراء امام مريئه وخذيت في مثل مريئه هذا التكميل هذا ينبغي ان يكون مثل هذا هذا تأتي التاء هذا في الثلاثة. نعم. أما هنا يقول واجتناب واحد. اجتناب واحد. نعم. فيه سجودان. تكميله بالتاء. أيوه. وكذلك يعني مع زيادة معنى الصلاة. نعم. قلت في لغة من بناهما لهما ولا يصغر من غيره. لغة من بناهما هو المرض واستلابها أتمع استلاب التاء في تفعيل وراء التي هنا يشكل فوق الثلاث وأمام فوق الثلاث وقدام مع زيادتهن على الثلاث هذا سهل ايه يتيم بالتاء فيهن ايه نمشي ايه نعم كل ولا يصغر من غير المتمكن الا اربعه افعل في التعجب كما لا تصغر والمركب لمجد وفي بويه في لغه من بناهما في لغه من بناهما لي بعد بس أما من عرفهما فلا إشكال تصويره وتصويرهما إيش؟ تصوير المتمكن تصوير المتمكن ماء حي ماء حي سيناء وذو حي سلام فاضل وعين بكة وذو حي تصوير بكة وسلي وي وي وي وي بوي وي وي بوي وي وسلي بوي وسمولي سارة كمان نعم سمولي سارة كمان وزيره كمان نعم من غير المتمكن له غروم عرض وكما ذلك منه في خمس كلمات وهي جاء زي وتاقي وزاني وتاني وزياني وتيا وولاء والاسم الموصول كمان وكما ذلك منه قدر في خمس كلمات وهي الذي والتي النذر والبتر وتثنيتهما وجمع الذي ويوافقهن ويوافقن وفعل المتمكن في ثلاثة أمور استلام الله الفاتح والتزام كون ما قبلها مفتوح والنذر ونجوم تكميل ما نقص منها عن الثلاث ويخالفناه في ثلاثة نظر وقام وليهما على حركته الأصل وفي البيتين عدونها باطلة زيادة الثلاث وزيادة البيتين أريف الآخر عوضا من ضم الأبد وذلك في غير المخصوم بزيادتي وتنهيتي من ذنبي وأن الياء تأتي ثانية وذلك في ذا وتزيا وتيا تكون زيا وتيا ليا وتيا وجفة الله سينا وزيان وتزيان وتقول إليا إليا إليا بالقصر بلغة من قصر ولا وبالمد إليا إليا وبالمد بلغة من مد وتقول لزيا ولتيا ولتيان وتيان ولتيون لا أنت تقولها اللاتي صغرت اللاتي قلت لتيا لتيا لتيا لتيا يا. ثم جمعت بلا نجم والتال وقلت اللتيا واستغنوا بذلك عن تكبير اللاتي واللاي على ولا يتغن في اتفاقا للإرباء ولاتي للاستغناء بتكبير التال خلافا للمال استغفر أسأل يا شيخ جمع خالة ما أتى بها هذه هذا باب النساء ما ذكر هذا ايش قال عنه هذا باب النساء يكسر ما قبل هذا أردت النسبة إذا أردت النسبة إلى شيء فلا بد لك من عملين في آخره أحدهما أن تزيد عليه إياه أن يسببك تصيب إياه هذا حفاء عاد والثاني أن تكسر وتقول في النسبة إلى دمشق تكسر دمشق وتحدث لهذه الجال وتحدث لهذه الجال أمور في الآخر داخل الكتب وأمور متصلة بالآخر أما التي في الآخر ففي الكتب يا شيخ هذه العبارة أن تكسره هذه إيش تكسره لمن هو أن تكسره هذه لمن يا شيخ والثاني أن تكسره من هو أحدها الله المسبب لبقى ولا يكفي إذا كانت معرفة لا تستطيع فالله كانت دائرة وكانت وكانت أحداهما دائرة هذا هو ليش أول فوقية أساس الأمر وتكون بالنسبة إليهما كل مساسة ويتحدوا نجل من فوق ونجل من فوق إليه ولكن يختلف الاستقبال ولهذا كان اسم بقاء فيهم علما لرجل ولا منصرف ولذلك ينتبه اليه منصرف يقول تحديث الله بقاء فيهم هذا غير منصرف عالية ولكن الآن إذا نسب لي انصرف هم انصرف خلاص خرج مثلا العالم إلى سبيل بس تحدث بس الثانية مرمية مرمية أتلوه مر مرمون يا مرمون ما قلت الواو هذا عرفت ليش مصدر وليدة واو مصدر ليش طلب وليدة يا وليدة ما تقول الله أنا أصلي يا أصلي أيوة ها وصارت مرمون هاي الآن إذا أردت أن يخبأ إليك هل يحصل صحيح انها تحميل لا انها مشاكل بياضي لان قال لك تواون احداهما اصلية ولا سعيدة لا ولكن بعض العرب قالوا فيه لان مرمادي القلب والياء الاصل واو فقالوا فيه مرمادي هذا معنى قبل ابن مالك وقيل في المرمي مرمضي ولكن المقطع المرمي واضح ويجب أن تكون قلت مرمية وبعض العرب يحدث الأولى الأولى الثانية ويبقى الثانية وهي إيش من الرمي هي ثالثية ويقلبها إيش أليس ثم يقلب أليس هذا واو فتقول مرمضية وإن وقعت اليوم وإن وقعت اليوم أسمع للتصريف اللي ما يريده تمام تمام أصول الكلمات تمام وإن وقعت حتى في الجامعة أبوه ما يريده وإن وقعت اليوم المسددة بعد حسين وضفت الأولى وقلبت الثانية ويش؟ أليفة ثم الأليف هذا باب أيها فتقول في أمية أموية لا أموية تبشر هذا تفغير بلا إيه؟ أولا نحن في بعض النساء أقول لك أسكت لا تقلق بالله أسكت بس نحن أموي والدارع ثلاث سلام نحن الآن في يعني في النسل أميته هذا فيها لا آن النسل أنا إذا صغرتها إذا سافرت إليه ماذا تقول أموي أموي أموي بيون لا ليه بحذف الياء الاولى وقبل الثاني واو لانه امجدتها فيها ياء قبلهما حرف واحد لازم تحديثه يحيى الزاي ما تترك الأخر تقليبها هذه المبادئ تقليبها هذه فكما تقليبها هذه واضح أمم أتقل الأمم أولان أمم الأمم واضح هذا سماع مصر تحدث الياسي ويفتح ما قبل ما قبل يومه ما قبل متى جهينة جهنس وأما قريش ما فيها كار ولذلك يعني نقرة العدل اللي ينسبونه ويقولون قريشي وهذا سماع ما هو قياس القياس قريشي كما في